وهم ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي الخلق ينظرون جميعا عريق من له مثل Thank you. من الحق أنهم يطلقون الأرض. وأن تقيد عزي أمن الله لأنهم يردون الماء صفوا وأن يكسر عادي أمن الحق أنهم يطلقون الأذن منهم وأن تقيد عزي I'm not ظلامي وراح سليما من قديم Thank you. Thank you. هاي يا ابني.